حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا الحديث عام يراد به الخاص، يعني لا يرفع يديه في شيء من دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وهذا متعين لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة تزيد على 30 موضعا. وعليه فنقول إن حديث أنس هذا عام إيش يراد به الخاص، أي لا يرفع يديه بشيء من دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة، على الصفا وعلى المروة، في عرفة، في الجمرات، مواضع كثيرة. نعم. نعم. نعم. نعم. يصح أو يكون أنس رضي الله عنه أحيانا ينسى فيتردد وأحيانا ينسى. في بعض العلماء حمل حديث أنس هنا على أن المراد لا يرفعه رفعا مبالغا فيه، بدليل قوله إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض الطيب، لكن المعنى الأول الذي ذكرناه أولى. نعم. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قول صيبا أي نازلا، لقوله أو كصيب من السماء، وهو منصوب على فعل محذوف التقدير اللهم اجعله صيبا نافعا. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الصيب قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. دليل ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فإذا كان المطر غير نافع فلا فائدة منه. إذا كان الرسول يقول هذا، هل نقول إنه يسن لنا أن نقوله؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهل يجب أن نقوله؟ لا، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد ليس مصحوبا بأمر ولا بيان لمأمور فإنه يكون مستحبا فقط إذا فعله على سبيل التعبد. نعم. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه، قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. هذا من أحسن السياقات في حديث أنس رضي الله عنه، لأن فيها أشياء تدل على عظمة الخالق عز وجل. قوله فثار سحاب أمثال الجبال، يعني أنه متراكم ومختلف كما تختلف رؤوس الجبال، ومظلم مدلهم، وذلك كله في ساعة قليلة. ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل المطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا الآية، آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشير إلى السحاب حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا تفرجت أو انفرجت. ولا يقال إن في هذا دليل، إن في هذا دليلا على ما ذهب إليه الذين لا يفقهون، حيث قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون. والعجب أنهم يقولون ذلك، أنه يدبر الكون حتى في مماته. وأسفه من ذلك من قال إن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون، فإن هذا غاية السفه في العقول والضلال في الأديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يملك أن يدبر السحاب ما احتاج أن يسأل الله يقول حوالينا ولا علينا، لكنه أراد أن يبين للناس أنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويجيبه الله على ما أراد. وكما مر علينا في قول عائشة إن ربك يسارع في هواك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة ويتبين للأمة من بعده أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه على ما أراد، فيقول حوالينا ويشير ولا علينا. وفيه ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. فهل استدلال البخاري بهذا الحديث هل هو وجيه؟ يقال فيه تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث على المنبر حتى يتحادر المطر على لحيته سنا للأمة وقصدا، بل هو بقي في المنبر حتى أكمل إيش؟ حتى أكمل خطبة، أكمل حديثة. ولهذا لا بد أن نرجع إلى الشرع في مسألة مطابقة ترجمة الحديث. فتح الباري الأول والثاني، ابن حجر الثاني هذا ابن حجر. نعم. قوله نقرأ من أول من أول الباب. نعم. قوله باب من تمطر بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر وتفعل، يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر. ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء معناه قريب العهد بتكوين ربه، وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقوله من تمطر أي قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال وارد لا شك، لكن يرد عليه شيء آخر، احتمال آخر، وهو أنه أراد أن يبقى حتى يكمل حديثه وخطبته، وحينئذ لا يكون فيه دليل. أما حديث مسلم أنه حصل عن ثوبه فهذا شيء آخر. نعم، فتح الباري الأول. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الاستدلال في شرحه لصحيح البخاري: وفي الاستدلال بهذا الحديث على التمطر نظر، فإن معنى التمطر أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف في المطر حتى يصيبه، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره في المطر حتى يصيبه المطر، فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة خاصة. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وأيضا التمطر يحصل بدون أن يتحادر المطر على اللحية، إذا أصاب ما ظهر من رأسه إن كان عليه عمامة كفى. باب. طيب إذن التمطر هو هل هو سنة أو لا؟ التمطر سنة لا أشكال فيه، لكن حتى يصيب البدن فقط. إذا أصاب البدن حصلت السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل عن ثوبه حتى يصيب المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، وهذا من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله، أن يحب أن يمسه أحدث الأشياء بالخلق وهو المطر. إذا كان لحاجة لا بأس، صلاة الاستسقاء في المساجد إذا كان لحاجة فلا بأس، إما شدة برق أو مطر أو ما أشبه ذلك. وأقول أو مطر لأنهم قد يستسقون إيش؟ لا، لبلاد أخرى. تعرف أن الرسول يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء حتى أنه يجعل أظهرهما نحو السماء، عاد يحتمل أنه يضم بعضهما إلى بعض أو يفرقهما، لكن على التفريق الكثير بعض الناس يفرق مرة حتى كأن يديه جناحان، يقول ها نعم، وكان يريد أن يتلقى الخير. نعم، أخذنا ثلاثة كذا. نعم ايش يعني مياه الابار؟ مياه الابار يعني لا ما ندري عنها، هذا ما ندري. وأحيانا نرى القطع الصغيرة في فوق الرؤوس، وإذا بها تكبر توسع وتمطر، ما ندري عنها. الله أعلم، لأن هذه مسائل دقيقة ما نستطيع أن ننفيها، ثم يصبح العلم يثبتها إثباتا مثل الشمس. نعم، المهم إذا مطرنا من أي جهة كان الحمد لله المطر خير. نعم. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يخاف عليه الصلاة والسلام، يخاف أن يكون عذاب هذا، وهو في زمنه وفي قرنه، وقرنه خير قرون، ومع ذلك يخاف عليه الصلاة والسلام أن يكون عذاب. ولهذا إذا رأى الصحابة مقبلا عرف في وجهه وأقبل وأدبر فيقال له في ذلك فيقول: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. والريح الشديدة هي التي تخرج عن المعروف والمعهود، أما الرياح العادية فهي قد تخف أحيانا وقد تشتد أحيانا، لكنها ليست، لكن المراد بهذا الحديث الشديد الشديد الذي يخرج عن المعلوف والمعمول. فماذا يقول إذا هبت الرياح الشديدة؟ يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإن قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فحسب. هكذا يقول، ويقول ذلك بإخلاص ويقين وخوف. لكن مع الأسف أن الناس الآن لما قست القلوب، نسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا لذكره، لما قست صاروا يقولون هذه حوادث وزوابع وما أشبه ذلك، أمور يعني ما يصبونها بالقالب الذي هو العقوبة. حتى لو قلعت الأشجار وهدمت البناء يقول هذه زوابع عادية، نسأل الله العافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، وذلك في غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب تألبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحاصرون المدينة بنحو 10,000 مقاتل من جميع أحياء العرب وقبائلهم، وبقوا في محاصرين المدينة، فأرسل الله تبارك وتعالى الريح الشرقية، والريح الشرقية باردة وهي أقل عصبا من الغربية وأبرد من الغربية، لكن الله تعالى شددها على قريش حتى أوقدوا النيران يصطلون وكفأت القدور وأسقطت الخيام، ولم يقر لهم قرار حتى نادى فيهم أبو سفيان بالرحيل، ما تمكن. وهذا نص من الله عز وجل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله بما تعملون بصير. أما عاد فأهلكوا بالدبور، الدبور الريح الغربية، وسميت دبورا لأنها تأتي من دبر الكعبة، الكعبة لها قبل وهو الجهة التي فيها الباب، ودبر وهي الجهة المقابلة، الريح هذه تأتي من هذه الناحية. ثم هي أيضا أتت عاد وهم في مكان في الأحقاف، أتت عاد من الجهة التي يأتيهم منها السحاب، فلما رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، حتى الذين في البيوت هلكوا بهذه الريح، حتى كانت تحمل الرجل إلى مكان عالي ثم ترده على الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، نسأل الله العافية. وانظر حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أهلك عادا بالريح، والريح خفيفة لطيفة، لأنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا. وانظر إلى فرعون، كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وأهلك

ثبوتا بينا يحكم المرء عنه. لكن كون هذه الآيات العظيمة التي تفزع الناس أكثر من الخسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها في نفس شيء منها، فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى في صلاة الكسوف أو أن يستد سجودا مجردا أو لا يستد ولا يصلى. نعم. كل الآيات المخيفة، كل الآيات المخيفة، حتى ابن عباس لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين سجد وقال هكذا سجود، هكذا صلاة الآيات أو كلمة النحو. في شيء شيخ في قال في آخر قال ابن رجب: فعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادا عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما ينفع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا. وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأصحاب وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة الآيات جماعة ولا فراد. هذا يعني يؤيد ما ذكرنا. نعم. كيف الاستسقاء؟